هل الملائكة ترد السلام إذا ما رد الشخص السلام؟ نعم. هل الملائكة ترد السلام؟ هذا في حديث سلم عليه قصدهم، أما إذا كانوا في بيت وسمعوا فالله أن يردوا.